قال المصنف رحمه الله تعالى: ضرب الأفعال، الأفعال الثلاثة ماضي مضارع أمر، نحو ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدأ، والأمر مجزوم أبدأ، والمضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أليتم، وهو مرفوع أبدأ حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو. والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأرض والدعاء ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإثما وإن ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا بالشر خاصة. أن هذه ركزوا عليها شوي، أن ديما الإنسان في القراءة يوضحها شوي، وأن هي مش وأن رأى وأن، فهمتوا في فرق بين أن وأن، أيوة، وأن وإذا في الشعر خاص. أن وحيثما وكيفما إذا في الشعر خاص. باب المرفوعات الأسماء، المرفوعات سبعة، وهي المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، وهي الفاعل المفعول الذي لا يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها، والتاء بالمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل، الفاعل اسم المذكور، اسم المرفوع مذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. لا مرفوع، ظاهر، ظاهر ومضمر. هو طبعا هنا يجوز فيها الوجه الله، الرفع على انها ابتداء كلام جديد استئناف، والجر للتبعية على قسمين. مش قال هو على قسمين؟ بدل من قسمين قول ظاهر ومضمر، أو استناف كلام جديد، تبقى كلام جديد مثلين ظاهر ومضمون. مش عارف هو شنو عندك، بجد ضبطين عندك مرفوع على استناف يعني كلام جديد، ها خلاص بدل، يعني ما قلنا الوجهين جيزة. كان هي مجرورة على البدلية، وكان هي مرفوع على الابتداء. ظاهر الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام زيدان ويقوم زيدان، وقام زيدون ويقوم زيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقام هندان وتقوم هندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربا بالألف يلا وضحها أيوة وضربا وضربتا وضربوا وضربن. طيب ما شاء الله اليوم ما شاء الله من عينك. ما شاء الله وقلت شي نقرأي أنت لا كويس، هو غير يحفظ إنسان يأذيه ما يجرب روح عرف النحو ما تأيسش، قول أنا ما فهمتش، غير أحفظ، أحفظ حتى المثل أحفظ، يعني إنجاز أنك تحفظ المثل، الفهم حتفهم إن شاء الله مع التدرج مرة اثنين ثلاثة تفهم، لكن لو ما حفظتش ما استفدت شيء. سلامة الله. صلي تحية المسجد يا محمد أحسن. هاي هاي يا محمد المهدي. باب الأفعال، باب الأفعال، الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، نحو ضرب ويضرب وضرب. الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع التي يجمعها قولك عليه، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكيف ولام كيف ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو. والجوازم 18، وهي لم ولما ولم ولم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وإن ومت وإيان وإن وأنا وحيث ما وكيف ما وإلى الشعر فصل. يلا يا محمد الجو. باب المرفوعات الأسماء، المرفوعات سبعة، فهي الفاعل المفعول الذي من ثم فعله، والمبتدأ خبره واسم كان وخواتها وإن وخبر إن وخواتها التابع المرفوع، وهو ثلاث أشياء أربعة أربعة وهو أربعة أشياء: الناس العصر التوكيد والبدل. باب الفاعل، الفاعل هو اسم مرفوع مذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، قام زيدان ويقوم زيدان، قام زيدون ويقوم زيدون، قام رجال ويقوم رجال، قام انجل ويقوم انجل، قام زندان ويقوم زندان، قام زنجات ويقوم زنجات، قام ذنود ويقوم ذنود، قام أخوك ويقوم أخوك، قام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك. باي من يكمل؟ من يكمل المضمر؟ والمضمر 12 يا إبراهيم. المضمر 12 نحو قول نحو ضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربت وضربتن وضرب وضرب وضرب وضربا وضربتا وضرب وضرب وضرب. باي كويس. اللي ما حضروش اليوم شنو الاثنين هم؟ اللي ما حضروش الجمعة معفين طبعا من الفصل هذا. هاي اللي يقول يقول أنا ما حضرتش بشنو انتبهوا يعني. ها ما حضرش إبراهيم تا يلا بدينا باب الأفعال. سلام عليكم. نحو نحو يلا يا صلاح. الجواز من 18 وهي لم لم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم. يلا يا إبراهيم. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتك والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعفو والتوكيد والتوكيد. قبل من عفو من المتأخرين. باب الفاعل. باب يلا فاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. والظاهر من قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك وقام أخوك ويقوم أخوك وقام أنا كم كثير شوية من حلوة شوية عطية من الثاني. عليكم السلام. هيا فريد. لا لا فعل. فعل ثلاثة. ماضي ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب. الماضي مفتوح الآتي أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزواج الأربع التي أجمعها قولك أنيت وهو مقطوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصر حجاج والنواصب عصبة. يا شوية يعني أنا قلت لكم الكتريش مش كلهم الكتريهم مش لا كتريهم مخالي مش إن ولا مزيدا والكي ولا مكي ولا مجزوم وحتى والجواب بالفاعل والمال أو والجواز 18 وهي لم ولما ولم ألم ولم الأمر والدعاء ولكن نهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي وأين وإذ وأين وإذ ما وأي أو متى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في شعر خاصة. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة سبعة سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وخواتها واسم واسم انت طالب قرآن ولا واسم واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المذكور فاعل هو الاسم هو الاسم المرفوع المذكور فاعل المذكور بعد فاعل غلبت المصنف الدبدال المذكور لو دالها المذكور قبله فعله المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر كمل يا شيخ علي وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ما يضرب قام زيد ما يقوم زيد وقام الزيدان ما يقوم الزيدان وقام زيد ما يقوم زيد وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر ابن عاصم نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت ما وضربتم وضربتم وضرب وضربت وضربا وضربتا وضرب وضرب كويس طيب هيا أحمد الزواج بدينا من فالنواصب عشر فالنواصب عشر فالنواصب عشر وهي أن ولن وإذن وكي ولام وكي ولام وقد وحتى والجواب بالفاء والواو واو والجواب منثى ثمانية عشر وهي لم ودم ودم ودم وعلم ولم ولام الأمر والدعاء ولا الله والدعاء وإن وما ومن ومهما وإن ما وأين متى وأين وأيام وأن وكيفما وإذا في الشأن خاصة كيفما وحيثما وحيثما وكيفما وإذا في الشأن خاصة ما حضرتش دي من هاي انتم هاي ما سمعت انت يلا حضرت حضرت انت بقى يقرا انت المرفوعات الاسماء المرفوعات الاسماء سبعة وهي المرفوعات سبعة المرفوعات سبعة وهي الفاعل الفاعل الفاعل اذا سمى فاعله وخبر المبتدا وخبره واسمه كان وخواتها وخبر وخواتها والتابع المرفوع وهي اربعة اشياء العطف والبدل والنعت والتوكيد النعت والعطف والتوكيد والبدل باب الفاعل الفاعل هو الذي هو اسم المرفوع ذكر قبله وفعله مذكور مذكور قبله وفعله وهو على قسمين الظاهر والمضمر الظاهر نحو قوله قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند ويقوم وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلام ويقوم غلام وما أشبه ذلك والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتنا وضربتم وضربنا وضربتم وضرب وضربت وضرب وضربت وضربوا لا باهي لا في انت في التاو باهي وضربتي وضربت وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتم وضربتم وضربتن يلا وضرب وضربت وضرب وضربت اي ضرب وضربت وضرب وضربا وضربنا وضربت وضربت وضربتا وضربا وضربتا وضرب وضرب ضربتا ممكن اكثركم عندكم اشتقاق في المتر راي اغلب النسخ ساقطه طيب هاي من الثاني مرفوعات الاسماء فقط حضرت انت يوم الجمعه يلا مرفوعات الاسماء مرفوعات الاسماء المرفوعات الصغر هي الفاعل هو المفعول الذي يسمى فاعله والمبتدا بخبره واسم كان واخواتها وخبر منا واخواتها والثاني من المرفوع به وعلى كل شيء النحو والعطف والتوكيد والبدل باب الفاعل هو الاسم المرفوع المنصوب قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيد وقام زيدون ويقوم زيدون وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا ضربت وضربت وضربتنا ضربت وضربت وضربتنا وضرب وضرب وضرب وضربت وضرب وضربت وضربتا وضرب وضرب باهي كويس صحيح احنا التوفي مرفوعات الأسماء باب مرفوعات الأسماء. طبعا هو المصنف رحمة الله عليه بعد ما تم تولوره كله يعتبر تبع الإعراب، كله في باب الإعراب يعتبر كله ما درسنا السابق. والآن طبعا المعرب بعد ما خلص إلى معرب ومبني أصبح الكلام إما معرب وإما مبني. المعرب حيكون إيش؟ مرفوع أو منصوب أو مخفوض أو مجزوم. المجزوم انتهينا منه عدى في الجوازم. بدأ ذلك في الأسماء اللي هي مرفوعة ومنصوبة ومجزومة. بدأ من المرفوعات، والمرفوعات حصرها قال لك في سبعة، محصورة في سبعة. قد تجدوا بعض الكتب الأخرى أنت بزيدوا فيها شوي، لكن كلها عبارة عن تفريع، عبارة عن تفريع. إنما الأصل سبعة، هذه أصل المرفوعات هي الأصل، كل حتى الأشياء أخرى متفرعة عنها لا تخرج عن هذه السبعة. حصرها قال لك إيش؟ الفاعل، الفاعل مرفوع. هل تلقى فاعل منصوب؟ لا، فاعل مرفوع ونائبه نائب الفاعل. طبعا هو اعتبار انه نائب الفاعل حيكون مثله، ياخذ حكمه، ياخذ حكمه. مش نائب الفاعل هو اصلا مفعول به لكن حل محل الفاعل، ها؟ هو قال والمفعول الذي له مسمى فاعله هو نائب الفاعل، اختصاره هو نائب الفاعل. والمبتدا ايضا مرفوع. هل تجد مبتدا مجرور؟ تجد مبتدا منصوب؟ لا، المبتدا مرفوع وخبره، خبر المبتدا يعني ايضا مرفوع الخبر دائما. ايش قال بعدين؟ واسمه كان واخواتها، كان واخواتها الافعال تدخل على الجمله الاسميه، فيكون المبتدا اسمها مرفوع والخبر منصوب بها. ايضا ان واخواتها تعمل عمل عكس كان، عكس ما تعمل كان، يعني خبر ان واخواتها مرفوع، خبر ان واخواتها من المرفوعات، واسم كان واخواتها من المرفوعات، ثم التابع للمرفوع، المرفوع بالتبعية. نعم. إحنا عندنا التوابع في اللغة، في شيء اسمه توابع، تابع، وهي محصورة حتى في أربعة أيضا. النعت وإن كان تجد من يفصل فيها أيضا، في من يقول تقول ممكن يحسب لكم خمسة أو ست، لأن النعت قد يعتبر نعت حقيقي وسببي أيضا. العطف، عطف بيان وعطف نسق، في من يقسمه يتقوى ستة يعني على هذا الاعتبار، وفي تقوى خمسة يقسم في العطف وما يقسمش في النعت، لكن هي هذه الأساس أربعة: نعت وعطف وتوكيد وبدل. النعت طبعا يتبع إيش؟ المنعوت، والعطف يتبع المعطوف عليه، والتوكيد يتبع المؤكد، والبدل يتبع المبدل منه. هذه كلها تبعية، وتأتينا تفصيلها في أبوابها إن شاء الله. بدأ طبعا بعدين هو بإيش؟ بالفعل. بدأ بالفعل، قال الفعل عرف لكم، عرف الفاعل ايش قال عليه علي؟ اسم مرفوع مذكور قبله فعل، اسم مرفوع مذكور قبله فعل، هذا هو الفعل. في صعوبه؟ ما فيش صعوبه، لكن طبعا هذا راهو للمبتدئين يعتبر. احنا اللي حضروا المره اللي فاتت عطيناكم تعريف اخر احسن منه شوي، ها اكتبوا المكتوب اكتبوا. هو اسم، هو اسم مرفوع بعد فعل تام سالم البناء. في حد؟ اسم مرفوع بعد فعل تام سالم البناء، هذا احسن من التعريف الاول شوي. قلنا احنا لان التعريف اللي جايب المصنف فيه شويه قصور، ولا تلاحظوا حتى اسم كان يدخل معكم. هذا هو لما تقول كان علي، كان علي، هل اسم مرفوع قبل الفعل ولا؟ نعم، اسم مرفوع قبل الفعل، لكن هل هذا فاعل؟ لا لا لا، مش فاعل، هذا اسم كان، لكن في تعريف المصنف يخرج ولا؟ لا يخرج. نعم، لو قلنا ضرب محمد، ها ضرب المهمل، لو هذا اسم مرفوع وقبل فعل، لكن هل هو فاعل يا ابراهيم؟ يعني ها فاعل؟ مش فاعل، هذا لا فاعل، لكن في تعريف مصنف يدخل ولا تعريف مصنف لا يخرج. فاحنا جبنا تعريف ثاني احسن منه شوي واسهل عليكم. زال في تعريف اخر اعلى من الراو، ها قلنا لكم اسم المرفوع بعد فعل تام، تام يخرج هذا مش معاني، لان هذا فعل ايش؟ مش تام، هذا فعل ناقص. سالم البناء يخرج هذا، لان هذا مش سالم البناء، هذا لو كان سالم البناء حيكون ايش؟ ضرب، ضرب سالم البناء، لكن ضرب مغير الصيغه، صيغته تغيرت من صيغه فعل الى فعل، اصبح مغير هذا الصيغه ليس سالب بنا. واضح؟ هذا معنى التعيين من هنا. اسم المرفوع بعد فعل تام حتى نخرج هذه وامثالها كثيره طبعا، ها سالب من الآن حتى يخرج نائب الفعل. واضح؟ اسم المرفوع بعد فعل تام سالم بنا. انت ما حضرت يوم الجمعه الفعل الناقص. طيب نعود، قلنا يبقى عندنا تو احنا فعل تام وعندنا فعل ناقص. الفعل التام والفعل الناقص، شوف ذهب محمد كان علي، هل تستطيع ان تسكت هنا يا عيدي؟ هل تسكت هنا؟ تسكت. هذا تام وهذا ناقص. ها يعني نحن نقول الفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بالمرفوع، لا يكتفي بالمرفوع، يحتاج الى منصوب مع المرفوع، لابد ان تاتي بمنصوب، لابد لا يكتفي بالمرفوع. والفعل التام يكتفي بالمرفوع، الفعل التام يكتفي بالمرفوع. نعم اي ما في حتى ما تكون نائب فاعل، قلنا لك يكتب المرفوع حتى يكون نائب فاعل، ما نقولش يكتب، ما نقولش يكتب الفعل، لا ما تكون نائب فاعل. ها لكن هو يكتب المرفوع سواء كان فعل او نائب فاعل. هنا لا يكتفي بالمرفوع، المعنى لا يكتمل الا بان ناتي بمنصوب مع المرفوع. واضحه؟ هذا الفعل التام والناقص، الفرق بينهما هكذا، الفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه، والفعل التام هو الذي يكتفي مرفوعه. ايضا عندنا تقسيم اخر للفعل يقول لازم، فعل لازم وفعل ايش؟ متعدد. وفعل متعدد، فعل لازم وفعل متعدد. نعم لا لا لا تعريف اخر، هذا شيء اخر، تقسيم اخر، تقسيم اخر غير هذا. الفعل اللازم لا ينصب، لا ينصب مفعولا، مفعولا به، وهذا ينصب مفعولا به. واضح؟ تقدر تقول تعال ذهب محمد، جيب السوق، لو السوق هنا بتفكر فيها تبغى مفعول به، مفعول به ولا السوق مفعول به الحقيقه، لان هي اللي حصل اليها ذهب، لكن هل يستطيع الفعل ذهب يعمل فيها؟ لا، الا يوصل. نجيبوا لها إلى، لما نجيبوا لها إلى وصل بها هو، لكن شو صار؟ صاحب الوصل هذا اللي مش يخدم بلاش، فيش حد يخدم بلاش. ها؟ إيه قال لي أنا قدرتك واسطة مش وصلت فيه؟ أوجبتي إني أنا اللي نعمل، مش لي كلام، خلاص أنا اللي نعمل، نجرب. قال ليش منصوب أنت؟ ما منصوبعش، أنا نجرب، لأن اللي وصلتك. فهمتوا كيف؟ يبقى هذا اللازم لا يصل الى المفعول به الا بواسطه، بواسطه. عكس المتعدي يقول كتب محمد الدرس، وصل في المفعول به نصبه بدون اي واسطه. الفرق بيناتهم قلنا في فرق سهل شوي مرتبتني حتى لما صار فيها وهم مثل الهاء، قلنا ان الفعل المتعدي، الفعل المتعدي تتصل به هاء، تتصل بهاء مفعول به، هاء تعرف مفعولا به. طب ما تقدرش تقول انت ذهبه، ها ذهبه، هل يقولها عربي؟ لا، لكن كتبه مثلا، اكله ضربه، واضح؟ في حتى ضابط اخر هو ممكن حتى مش صعب واجب، ان اللي وقع عليه الفعل اسم المفعول من كتب، ايش اسم المفعول من كتب؟ ايش اللي وقع عليه فعل تسموه؟ مكتوب. لا لما نكتب انا كاتب وهذا مكتوب، مكتوب ايوه مكتوب. هل تحتاج على شيء هذه؟ مكتوب، تحتاج على شيء؟ لما اقول لك الكلام مكتوب، الجملة مكتوبة. لكن لو قلنا مذهوب، ها تقول مذهوب تسكت؟ لا، لما تقول ايش؟ إليه. مذهوب إليه، مذهوب إليه، مركوب عليه، مجلوس فيه. لكن تذكر مأكول، مشروب، ها مضروب خلاص هذا متعدي، هذا ضابط اخر ايضا. فهمتوا؟ يعني المتعدي يشتق منه اسم مفعول بدون كيف، لكن اللازم لابد من معه واسطه حتى مع المفعول به، مع المفعول اسم المفعول، الاسم المفعول اللي هو واقع عليه الفعل يحتاج ايضا الى واسطه. طيب بعدين هو ايش قال لكم هنا؟ قال ظاهر ظاهر ايش؟ ومضرار. قال لك راهو الفاعل اثنين ظاهر ومضرار، هذا تقسيم قسمه ظاهر ايش؟ ومضرار. يبقى عندنا تو اثنين، ايش ايش الفرق بيناتنا هذين؟ ها؟ واحد كلمه مستقله ها والثاني؟ اتصل. طيب طيب انا ظاهر ولا مضمر هذا؟ ظاهر. على كلامكم؟ على كلامكم؟ ظاهر. على كلامكم ظاهر ولكنه مضمر. ها؟ يبقى في تعريف ثاني لظاهر ومضمر غير مخرج. ها؟ قرينة. نعم؟ ايوه. قال لك الظاهر ما فهم معناه بدون بدون قليل، فهم معناه بدون قليل. ها اكتب الظاهر ما فهم معناه بدون قليل. لما تقول انت محمد هل تصير واحد يوضح لك شنو هو محمد؟ ها تقول فاطمه، هل تصير حد يوضحها؟ علي. ها كذا كتاب باب كل هذا يحتاج الى توضيح. لكن لما تقول انا ها انت تعرفها الا كان في قليله شرحت عليها قليله تتكلم تشوف منو يتكلم منو يتكلم. لما اقول لك هو من هو هو اللي دار ودار ودار ها احتاج الى قليله توضحه ولا او في تعريف ثاني ليه اسهل من هذا يقول ما كني به عن الظاهر اختصارا. المضمر هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، هذا تعريف المضمر ما كني به عن الظاهر اختصارا. ايه بدل ما تقول اسمك تقول انا، بدل ما تقول اسم الغائب تقول هو، اختصار كنيت به عن اختصار زياده اختصار. نعم عن الظاهر عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا. نعم هذا المضمر، هذا المضمر. لا الظاهر قلنا ما فهم معناه بدون قرين، الظاهر ما فهم معناه بدون قرين، والمضمر ما كني به عن الظاهر اختصارا. واضح؟ خلاص تيجوا من هنا باه واضح شوفي الظاهر هذا لاحظوا انت جاب امثله قال لك الظاهر نحو ايش؟ يقوم زيد قام زيد ويقوم زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان مثل كثير لاحظتوا تلاحظوا ليش تنوع الامثله هذه؟ اسم مفرد جمع مثنى جمع تكسير جمع سالم جمع ذكر سالم ها الاسباب خمسه مضاف اليها المتكلم جاب لكم الانواع كلها نوع والحقيقه من الابواب التي ابدع فيها المصنف ابداعا عجيبا رحمه الله سهل لكم الامثله هذه امثله عجيبه جدا حتى لو اخذ من اللي بعده ياخذ منه ياخذ من امثلته فالامثله واضحه شامل لان كل نوع انواع الاسم كل انواع الاسم قد يكون اسم مفرد مثنى جمع كل ما درستوه في انواع الاسم ياتي فاعل شكي واضح هذا هو الظاهر قد يكون اسما ظاهرا زي هذا زي اللي عندكم وقد يكون مؤول لا بد ايش قلنا احنا ايش نسموه هذه تو الامثله الاجابه هو صريح ايش وهذا مؤول صحيح ومؤول ايش المؤول ها اللي حضروا الجمعة يجاوب ايش المؤول ها حرف وفعل نعم مسبوق من حرف وفعل بعد من حرف مصدر مسبوق من حرف مصدري وفعل بعده اخذنا احنا المؤول المصدري مش اخذت مع المصدريه قلنا تثبت وما المصدريه تثبت ها يجي في محل رفع فاعل المصدر هذا يكون في محل رفع فاعل فيكون الفاعل مؤول وكون الفاعل صريح. محمد قام زيد هذا فاعل صريح، قام زيدان فاعل صريح. بقى يعجبني أن تذاكر، يعجبني أن تذاكر ولا؟ أن تذاكر، يعجبني أن تذاكر. هيا يا عبد العزيز، يعجبني هذه كم كم كلمة؟ يعجب كلمة. ها؟ نلقى لا مش كلمة. مش كلمة؟ ها؟ وال يا نتكلم. يا نتكلم، لكن النون اللقاء بروحها منفصلة بروحها. حرف. حرف. أي يبقى ثلاثة. جمع مجزوها مجزوها هي ثلاثة. يعجبوا النون والياء. يعجبوا شنو أعرابها؟ فعل مضارع شو مرفع. فعل مضارع؟ مرفوع بالضمة المقدرة. لا. أنا مسكين الضمة تقدر. مرفوع ب لتغدى عن النصب والجزم. أي مرفوع لتغدى عن النصب والجزم على طرف إيه؟ الضمة. الضمة. الضمة الظاهر. الظاهر. أي عجبو. هاي قاعد. والنون نون الوقاية والياء. يا يا مسكين. عندي. ولا؟ مفعول به باء أن. حرف نصب حرف مصدر ونصب استقبال. مبني. م. مبني على السكون. نعم حلا معرف. نعم حلا معرف. كم في صحيح؟ أخذك عرب تاني. تذاكر. تذاكر فعل المضارع. منصوب بأن. منصوب بأن. على النصب. فتحة. الله على خير. وفعله. وفعله. وفعله ضمن مصدر تقديره أنت. مصدر فيه وجوب تقديره. أنت. أنت. ف. وأن والفعل. فعل. في تأويل. في تأويل. مصدر. فاعل. يعجب. يعجب أو المصدر المؤول من أن والفعل بمحل رفع فاعل يعجب، والتقدير يعجبني مذاكرة. أصدقين هذا اللي هو مش صريح مؤول. الفاعل المؤول من حرف مصدر وبعد الفعل أي من حروف المصادر كله نجمعكم مثال بأن حتى لو كانت اثنان مرات. ها واضح هيك المؤول صريح ومؤول خلاص. طيب بالنسبة لي الظاهر هذا قلنا يخرج من صريح ومعروف. نعم؟ ايش؟ بطلت لما عرفتنا. هاي دور فعل يعجبه هنا. ابحث عن فعل معجبه. شغل بدك وين فعل يعجبه؟ شنو فعل؟ شنو يعجبك؟ المذاكر. المذاكر من انت فهمت؟ المجادلة ولا؟ حتى يسرني ان تحضر. مثلا لو قلت ده لو جاء واحد قال يسرني ولا يسرني أنت غير أظنك نعم يسرني ما سمع يسرني ما سمع ما سمع يسرني ما سمعت يسرني ما سمعت الذي ما الذي هذا الذي يسرني أن تسمع مثلا يسرني أن تسمع ها لو واحد شنو يسرك انت سمع. سمع. منين عرفت كلمه السمع؟ من هذه وهذه من ان والفعل فهمنا منها ان السمع هو اللي حصل منه المسره اذا هو الفعل ها اولم يكفي ان انزلنا الكتاب اي هاي عنكبوت ان انزلنا الكتاب عليه عليك الكتاب ها أولم يكفهم أن أنزلنا ها لو يكفي أنا مش فعل مضارع يكفي فعل مضارع ولا مجزوم بلم علم جزمه ها عارف حرف العلم واضح يكفي فعل مضارع مجزوم بلم علم جزمه كسرة ها حرف حرف العلم صح يا عيد يعني هو في الفعل أصلا يكفي بشكي هذا فعله يكفي بياء لو كان ما فيش لم يكفيهم تلقاه يكفيهم ها بقى طيب والهاد طبعا مفعول به والميم علامة للجر شكي ها فهي نقول الفعل فعل لكل فعل لو انت فعل وين فعل ها انت تكفيهم ها وين الفاعل واضح ان الفاعل شنو أن أنزلنا بفاعل شنو؟ الإنزال. يكفي من إنزالنا. من أين فهمناها إنزالنا؟ من أن هذه اللي هي طبعا أصلا قلنا هذه إيش؟ أن شك يصل هذه ولا يا مصلح رزيد هذه أن واسمها اللي هي من أخوات إن أيضا حتى هي تؤول بمصدر هي واسمها وخبر هي ومعموليها هي ومعموليها دائما تؤول بخبر عقل بمصدر شكي تونا هذه أن واسمها وجملة أنزلنا هذه في محل خبر محرفة خبر أن وأن ومعموليها في تأويل مصدر فاعل يكفي والتقدير والله أعلم أو لم يكفيهم إنزال من الكتاب إنزال من الكتاب نعم واضح هو أنت ما تستعملش على شيء غير عفو تعرفوا أن في فاعل مؤول بس عفوا أن في فاعل مؤول باي وإن شاء الله مع الوقت بروحكم فهمنا وغاضبنا أكثر من الضعف لأنه يمشي معكم قبل تتعود عليه أنت عشر عشر يجي هك المضمر لو لاحظتوا تو تلاقوا أنتم المضمر عندكم ها قال هو ضربت وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن ها هو ضرب ضرب وجمع شيء ها هو وين هو مسلم إذا حتى المضمر فيه أنواع ها في أنواع لا بارز بارز وإيش ثاني مستتر شو معنى بارز طاهر في الكلام يعني له صورة أي هو البارز أيضا ينقسم رأوا ليش نعم متصل ومنفصل متصل ومنفصل هل جابتكم كله ليش نبدا الجامع هو كله متصل في واحد منفصل لا. ايش المنفصل يعني ليه صوره بروحه منفصل بالكلام يبدا يعني محمد تتجه تعريف يقول ايش المتصل المنفصل المنفصل هو ما يبدا به الكلام وياتي بعد الا اختيار هذا عكسه لا يبدا به الكلام ولا ياتي بعد الا اختيار ها بيش بديت المتصل والمنفصل المنفصل يبدأ به الكلام ويأتي بعد إلا اختيار نعم ما تستعجل تخليك معنا اكتب التعريف وشوي عليك وإن شاء الله تجيك المعلومة الأخرى طيب عندي ما تستعجل شرع من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حرمه صل بالكم لا تنسوا ها عوقب أنا مش عاقبني مش عاقبني أي هو عقوبة له أنا لأني خلاص عندي لكن عقوبة له أنسى ها ها إيش يقول المنفصل يبدأ به الكلام ويأتي بعد إلا اختيار هذا المنفصل تجرب أنا منفصل عطيتكم أن يصل نيوتا قلنا الضمائر ما هي أصل الأطناش أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن هذا اصل الضمائر وكل بس تغير صورها انا هاي جت كان الصور وجيك في صورتها الفعل ضربته شو ضرب التاء مش هي انا وجيك في صورتها المتكلم ضربني الياء مش هي انا صورتها تغير الياء المتكلم الى تاء الفاعل الى انا يبدا بالكلام قل انا قائم بدينا به ولا ما بدينا به نقول ما قام الا انا ما قام إلا أن جاء بعد إلا بالاختيار لكن تعال المنفصل عفوا المنفصل لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيار لا يبدأ به الكلام قلت ضرب ها ولا تا ضرب ما جاء ويأتي بعد إلا اختيار اختيار غير شعر اختيار في غير الشعر في ضرورة الشعر نعم هذا معنى الاختيار الاختيار معناها في غير ضرورة الشعر في ضرورة الشعر يأتي بعد إلا المتصل في ضرورة الشعر يأتي بعد إلا اختيارا الشعر لكن في النزل لا يكون معنى إلا المتصل الشيخ تو في الشعر كثير مقارنة نعم إيه طبعا كسر خادم كسر. يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. هيك يقول. لأن ما هو مربوط بالبحور، مربوط بالبحور والعروض وكذا، فمضطر إنه يخرج عن القواعد النحوية. واضح حكي دور المتصل والمنفصل. المتصل لا يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيار. المنفصل يبدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيار. واضح هنا؟ بعد نجوب المستتر. نجوب للمستتر. المستتر أيضا اسمان. أيوة واجب وجائز. يبقى تقول عندكم الإجابة إن الضمائر أنت الإجابة هو في بارز وفي مستتر ولا؟ بس البارز البارز جابكم وكله متصل، كله متصل. يأتي الضمير البارز فاعل، يأتي ضمير البارز فاعل، يأتي بعد إلا، بعد إلا. يقول ما قام إلا أنا، ما حضر إلا هو. واضح؟ هاي نجول المستتر. المستتر يعني إيش معناه؟ مخفي مدرب، ليس له صورة في الكلام. نعم اسمه فيه. قال لك في ستار واجب وفي ستار جائز. لما قول ستار جائز يعني يجوز خرجه هو، لو يجوز خرجه ما يكون مستتر. لا ما ليش قال لك؟ قال لك الجائز هو ما يحل محله الاسم الظاهر. أكثر الجائز هو ما يحل محله الاسم الظاهر، والواجب ما لا يحل محله الاسم الظاهر. شوف شو معنى اخذنا احنا ايش الجائز؟ قال ما يحل محله الاسم الظاهر. كتب الدرس، كتب الدرس، ها كتب شنو عرفه كتب يا ملول؟ لا محل له ما يعرف. والدرس مفعول به، والفاعل هو من هو؟ من هو هو؟ من هو؟ قول هو من هو؟ محمد. لو قلت كتب محمد الدرس، كتب محمد الدرس، هل محل الاسم الظاهر ولا محل؟ هل محل الاسم الظاهر؟ يبقى الاستتار هنا شنو؟ تعال هنا نكتب الدرس، نكتب الدرس. هيا يا عبد الحميد نكتب فعل مضارع مرفوع يشد على نصب الجزم. والدرس به. ها خير. منصوب الفعل على نصب الجزم. أي الفاعل؟ مستتر وجوب تقديره؟ نحن. من نحن؟ تلاميذ. لا هو أسماء. نكتب محمد علي الدرس، هل يقال ذلك؟ نكتب محمود وحسن وعبد السميع الدرس، ها؟ لا يحل محل اسم الظاهر. عرفت شو الفرق بين الواجب والجائز؟ باه بتتبع الاستقراء هيك بسيط يسهل عليكم شوية ولنا حد تشكي عليكم شوية مزاج، ها؟ إيش وجدوا؟ وجدوا، نحن، عفوا، أنا، ونحن، وأنت، أنت، نعم، أنا ونحن وأنت، وأنت معنا، نعم. هذا ايش؟ وين؟ هذا في المضارع. هذا وين؟ في المضارع. وهذا في الامر. والمضارع والامر بس. لا في الاثنين. هذا في الاثنين، في المضارع والامر. هذا في المضارع. هذا في المضارع والامر. هذا ايش؟ استفهام والد. اكتب علينا. مضارع، هذا مضارع وهذا مضارع وامر. اي نعم نعم نعم انتم كيف تجي فعل زرع انتم كيف تجي فعل الواجب يا شيخ انا ايش انا يعني انا ونحن هذا في المضارع انت في المضارع والامر واجب هذا واجب عرفتم عليه واجب الاستتار هذا استتار واجب لا هذا واجب واجب ان ثلاثة ولد لكن هذا وين المضارع المضارع هذا مضارع هذا مضارع هي بالنسبه الداخل كله جاي ها الداخل كله جاي هو هي الماضي صفر جواز يعني معناها الماضي لا وجوب فيه ها كل ما في الماضي اذا كان يسع الماضي مسلم على هذا واضح المضارع والامر واجب المضارع والامر فيه وفيه فيه وفيه هذين الواجب بس اي هذين الواجب بس الامر اما بارز اما وجوب نعم الامر اما بارز اما وجوب نعم يا اما بارز يا اما مستتر وجوب يا اما بارز يا اما مستتر وجوبا المضارع يا اما بارز يا اما مستتر وجوبا يا اما مستتر جوازا شيخ ما اهلكنا الا انت ايه بعد إلا أيوه نعم الأمر نعم فيش الأمر أي الباقي لأن لابد أن تقلتوه الباقي درستموه كان تو اللي يذكر معلومات ما يشكلش عليها هو لكن الناس المعلومات السابقة يشكل عليها اللي معاه المعلومات حاضرة يشكل عليها نعم وين في أي فعل في الأمر لا بد تأتي يا المخاطب ما قلنا إحنا المعلومات لولا حاضرة معه لا يشكل عليه شيء أنت في الأمر لا بد تكون يا المخاطب ولا هاي جيبها جيبها أكتب خلي أمر به الأنثى تقدر تخليها مستترة لا بد اللي معلوماته معه ما خافش سلاحة معه ما عشان شو عايز يسعى لفهمه واضح هنا سوا ها واضح عند هنا هاي أنت في المضارع نعم أنت في المضارع هاي مستتر أجاب وجوبا بيجيبها هاي جيب لنا جيب متى تكتب خد تكتب هاي جيب أنت تبين الفرس زال الفرس شو هاي إيش هو المصدر الوجوب لا يمكن يحل محل اسم الله احنا مش حكتب وين جبنا مثال وين جبنا نكتب نكتب الدرس من الفاعل هنا قلنا احنا نحن حول حط اسماواتنا حط اسماواتكم انت الفاعل حط اسماهم محمد محمود عبد العزيز ها يجي تقدر تقول نكتب محمد وعلي الدرس لكن شفت هنا كتب محمد الدرس كانت خلي هيك كتب هو الدرس وكان يقول كتب محمد الدرس قول حد يعتذر عليك لو قلت كتب محمد الدرس لكن لو قلت كتب نكتب محمد وعلي الدرس يعتذروا علي ولا لا لأن أصل النون هذه نحن ها نعم هذه هذه هذه نعم هذه نون نحن ما تجي معها أنت الأسماء بدلها إلا تحولها هي نعم نكتبه لا ما ينون يا أخي كيف درت أنت بعد تيمم وتوضع توضع عن تيمم ها جيش بالضبط هو إذا كان قلت نكتبه نحن كمان توضع ثم تيمم تأكيد من الأمر المضارع هو أنه مستر وجوبا يا ما بارز أيوة أي بارز أو مستر وجوب نعم المضارع المضارع فيه وفيه فيه فيه ثلاث في ضارب مستتر وجوب نعم نعم والامر الماضي لا ياتي الا مستتر جوازا او ضارب مستتر جوازا او ضارب نعم الماضي المضارع فيه ثلاث والماضي فيه اثنين والامر فيه اثنين الامر يا مستتر وجوبا يا بارز المضارع الثلاثة موجودة فيه يا اما ظاهر مصدر وجوبا مصدر جواز. الأمر عفوا الماضي فيه اثنين بس، ظاهر أو مستتر جواز. نعم ما هو المتن يا أخي، هو المتن متوقف عليه يعني، هاي نروح عليه ولا المتن براكم خلاص. كان هو كان متوقف على المتون شفاهية المدرس. المدرس ليش هو لحل المتن. المتن هو عبارة عن عقد، المتون عبارة عن عقود عقد، تحتاج من يفكها ولا ما تحتاج؟ ها ايش قلت انت، ايش قلت اللي ما اعطاكم شو هو الامر؟ ايه طبعا لانه هو عامل فيكم مبتدئين ونحن نعامل فيكم متقدمون، ومش عاجبكم كيف يعني. ها ايه ها ورثه اللي عند هنا ها با. طيب انتم لاحظتم في الأمثلة اللي جابها، في الأمثلة اللي جابها جاب فعل وفعل، كلها فيها فعل وفعل ولا قام الرجال، جاب قام الرجال ولا قام الرجال، تو الرجال مش جمع، جمع ولا، والفعل معها مفرد ها بقى في الهنداني مش متنى، والفعل معها مفرد ها. ايش نستفيد من هنا يعني؟ ان الفعل لا يثنى ولا يجمع، حتى ولو كان الفاعل جمع او مثنى والله يجمع ها. انا عايز اشوف لغه اخرى، لغه اكلوني البراغيث تسمعوا بها، لغه اكلوني البراغيث هذه هم اللي يجمعوا فيها الفعل تلحقه علامه التانيث وعلامه الجمع اذا كان فاعل مثنى او مجموع، لكن هي لغه شاذة طبعا. راه شاذة في اللغة شو معناها غير الفقه ولا غير الحديث عندكم؟ شو معنى الشاذ في اللغة؟ القليل في اللغة شاذ، يعني معناها قليل لا يقاس عليه عند أهل اللغة. لما يقول لك هذا لغة شاذة أو قول شاذ معناها قليل لا يقاس عليه، واضح؟ مش معناها مخالف لمن هو أوثق منه، لا. نعم ايه تستعمل، نعم يقول لغة شاذة، وهذه منها، هذه من اللغات الشاذة ايضا. نعم ايه فيه ايات، بعض الايات القرآنية خرجوا عليه، ولكن الحقيقة العلماء قالوا خطأ تخريج القرآن على ايات على لغات شاذة خطأ. نعم اي نعم، هي منها آية في آية في المائدة ثم عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم هكي ثم عموا وصموا كثير منهم ولا بصير معه عموا تجفي أول جماعة وصموا تجفي أول جماعة وكثير مرفوعة وكثير مرفوعة. نعم وأسروا النجوى وأسروا النجوى الذين، حتى تجي أسروا في أول جماعة بعدين تجي الذين ظلم. هذه فيما خرج روا على هذه اللغة، ولكن ردوا عليهم قالوا من القرآن لا يخرج على لغة شاذة خطأ، يجب أن نبحث عن مخرج آخر. طبعا لها مخارج أخرى كثير، أكثرهم يعتبر فيها توكيد للفاعل، في حتى حديث هو حديث يتعاقبون فيكم ملائكة، والحمد لله الحديث اللي في قراءة فيه روايتين، رواية بالنصب ملائكة ورواية بالرفع. رواية النصب طبعا لا إشكال فيها خلاص أصبحت، رواية الرفع يخرج فيها على أنه توكيد لواو الجماعة في يتعاقبون. مفعول به، مفعول به رواية النصب مفعول به، عشان إشكالية خلاص. واضح ان شاء الله. يبقى عرفنا ان الفاعل لا الفعل لا تلحقه علامه التثنيه ولا علامه الجمع اذا حتى ولو كان الفاعل مجموع او مثنى. باي لو كان الفاعل مؤنث تغير صوره. لاحظتوا هنا جاوبكم تاء التانيث في كم مثال؟ قامت هندن. قامت هند وقامت الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات، لحقته ايش؟ علامة التانيث. علامة التانيث هذه تلحق الفعل، لكن هل هو وجوبا او جوازا؟ عليكم تقول انت في القرآن مرات قالت قال نسوة مثلا موعظة لا فيه قبل هي وجاءتكم قد جاءكم موعظة من ربكم، قد جاءكم موعظة من ربكم، شكي قد جاءكم موعظة، مش مفروض جاءتكم؟ وجاءهم البينات، وجاءهم البينات. إذن أصبح الأمر فيه إشكالية، هل هو على الوجوب ولا على الجواز؟ يظهر أنه على الجواز، ليظهر كتاب من الآيات أنه جواز. نعم، قال لك يكون واجب هو في حالتين، في حالتين يكون واجب، تأنيث الفعل، تأنيث الفعل واجب مع الفاعل في حالتين. إيش من حالتين؟ الحالة الأولى الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، هذه الحالة الأولى سموها الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، مؤنث تأنيث حقيقي. يبقى ترى عندنا نوع آخر من التاني، نوع التاني حقيقي، مش نلاحظ اسمه مجازي. نعم. إيش التاني تبل عفوا؟ إيش التاني حقيقي؟ ها؟ المؤنث تاني حقيقي أعضاؤه أعضاء أنثى. أعضاؤه أعضاء أنثى. والمجازي عاملة العرب معاملة المؤنث. ها يلا تانيت حقيقي أعضاؤه أعضاء أنثى. في تيجي بعد الكتب يقولوا إيش يلي أو يبيض، لكن العلماء تكش بعضهم طبعا قالوا ولو كان عقيم إيش يكره فهربوا خلاص ما عاش. إيش قالوا؟ يحملوا أعضاء أنثى خلاص عشان يتعترض عليهم. تأنيث حقيقي يحمل أعضاء الأنثى، تأنيث مجازي عبارة العرب معاملة المؤنث، زي إيش؟ زي الشمس. الشمس ها مش عارف عبارة عاملة المؤنث. هل توجد شمس أخرى مذكرة؟ ها في شمس ثانية يقول عنها مذكر؟ القمر مش عامله معاملة المذكر؟ هل تجد في قمر أخرى مؤنثة؟ ما فيش، العرب عاملتها معاملة المذكر خلاص. هذا تأنيث وتذكير مجازي، تذكير وتأنيث حقيقي يحمل أعضاء الأنثى وأعضاء الذكر. كانوا يحملوا أعضاء الذكر فهو مذكر تذكير حقيقي أو العكس. الحالة الأولى قلنا إذا لما يكون المؤنث الفاعل مؤنث تأنيث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل يجب تأنيث الفعل وجوبا. ها تقول إيش؟ قامت فاطمة. التاه هنا واجبة مش واجبة؟ واجبة، لا بد يقول قامة. لو واحد قال قامة فاطمة فقط، لا بد من تأنيث الفعل. لماذا؟ لأن فاطمة مؤنث تأنيث حقيقي ولا فاصل بينها وبين الفعل. لو قلنا في مثال هو عند النحويين، في مثال زي ما يجيبوا فيه حضر الدرس الرائع. حضر القاضي امرأته، حضر القاضي امرأته، فهو أنت والفعل والمفعول به؟ فاعل امرأة والمفعول به قاضية، هو مفعول به؟ القاضي مفعول به والمرأة هي الفعل. بعد أنت امرأة مؤنثة حقيقة ولا لا؟ لكن شو صار؟ فيه بينها وبين الفعل؟ فاصل. لو قلت حضرت القاضية، حضرت القاضية امرأة صحيح، قلت حضر القاضي امرأة صحيح. ليش لا جاز المجهول؟ لأنه فصل بينها وبين الفعل، تقدم عليها المفعول به، فصل بينها وبين الفعل فأصبح التأنيث جائزا لا واجبا. ها واضح؟ واضح هيك؟ هذه حالة. يبقى أمتى التأنيث يكون واجب يا شيخ يوسف؟ إذا فصل بين الفعل فاصل واجب. ركز اذكر بالك وانت تسمع حتى انت ما انت تسمع محمد، هل تسمع محمد راح فايد انت وانت ايش سالتك انا؟ ما تفكرش اني من هنا وغادي بالي شنو. ها متى قلنا يكون التانيث واجب؟ اذا كان الفعل مؤنثا تانيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل فالتانيث واجب. وشوف اذا فصل بينه وبين الفعل يكون جائز. واضح؟ طلعت الشمس. سبحان ربي العظيم. طلعت سبحان الشمس يا محمد تبع يكون ننظر فيها مثال. الشمس مؤنث تانيث مجازي. ليس حقيقي. ايه نعم. لو صبت كان جيد. لو واحد قال ايش؟ الشمس ها طالع. الشمس طالع. الشمس طالع. هل هذا كلام صحيح؟ خطأ. لا بد أن تقول الشمس طالعت. ما يلون طالع الشمس. الشمس شكي؟ لو قلنا طلع الشمس صحيح جائز. ولو قلنا طلعت الشمس جائز. ترى لو واحد فهمنا الفرق بين هذه وبين هذه تحته على ضمير يعود على الفاعل. أيوة. هنا الفاعل شنو؟ الشمس طالعت. الفاعل منه هي. هي تعود على من؟ الشمس. على الشمس. يكون التانيث واجب. إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث وبس. معاش تقول لا مجازي ولا حقيقي. إذا كان الفاعل ضمير يعود على مؤنث سواء كان مجازي ولا حقيقي يا علي إيش الثاني واحد. فهم الحالة الثانية. أي شيء الحالة الثانية بتاع جواز ولا وجوب يعود على مؤنث. إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث وجب التانيث وجوب. إذا كان الفاعل ضمير يعود على مؤنث يكون التانيث واجب. بعد ذلك بعد هذه الحالتين جائز يكون التانيث جائز. يعني يقول قامت الرجال صح ولا خطأ؟ ها قامت الرجال قام الرجال ها خلاص. فتلاحظوا أنتم هنا قالت الإعراب تلاحظوا أن هنا إيش تكلمنا على الاسم المفرد على الاسم المفرد وجمع التكسير على اسم المفرد وجموع التكسير. عندكم الجموع السالمة جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. الحكم فيهم كحكم مفردهما. الحكم فيهما كحكم مفردهما. يعني إذا كان المفرد ترجع باش تعامله كيف أنت؟ لو قلت إيش؟ قام الطالبات. الطالبات. تقول الآن قام هنا ولا ما انتهى؟ ها؟ عندك أنت الطالبة جمع مؤنث سالم. إذا شوف المفرد طالبة طالب مؤنث أنت حقيقة ولا لا؟ يبقى هذه قامت الطالبة. واضحة بالنسبة للجموع المؤنث الجموع السالم. الجموع السالمة تعامل معاملة المفرد. الرجال جمع تكسير. جمع تكسير لا جمع تكسير يجوز في الوجه خلاص يجوز في الوجه. حضرتي البوالي. حضرتي البوالي. ايه ايش تقصد بالبوالي؟ البلد. البوالي جو يعني بنرجع من السفر ولا كيف؟ ها يلا يبقى تو احنا عرفنا الحالتين اللي يجب فيه التذكير والتانيث وجوبا. يجب فيه التانيث وجوبا. اذا كان الفاعل مؤنثا تانيثا حقيقيا ولم يصل بينه وبين الفعل فاصل يكون تانيث الفعل واجب. واذا كان الفعل ضمير يعود على مؤنث بس سواء كحقيقه ولا مجاز يكون تانيث الفعل واجب. فيما عدا ذلك يكون جائز. فيما عدا ذلك يكون جائزا. هذا في المفرد. جمع التكسير يجوز فيه الوجهان دائما يجوز فيه التذكير والتانيث. قال نسوة وقالت نسوة. بالنسبة للجموع السالمة يرجع فيها الحكم إلى مفرده نحكم على المفرد. واضح كي هذا ما في الفعل إن شاء الله عندكم ما عاش مزيكم على شيء ثاني في الفعل. تو يهمنا إيش الإعراب. آه كم ساعة كذا؟ نعم. خمسة ربع. لا بل كثير ربع ساعة. شوف اللي بعد ما أهم بينا. نعم. أنت جمع مرنة سعر أنت تشوف. إيش هي؟ لا أهم بينا. ما هو قلنا إحنا؟ الجواز البينات لأن التانيث مجازي هل؟ تقول البينة مؤنثة؟ ها؟ البينة مؤنثة ولا مذكر؟ مجازي. التانيث مجازي. يجوز فيه الوجه لأن التانيث مجازي. ركزنا على التانيث حقيقي. إيه. كثير هي جاءكم موعدة من ربكم. في حتى جاءكم موعدة من ربكم ولا؟ إيه. التانيث مجازي هذا. هي جمع تكسير جمع تكسير تحدث تلك الرسل لأنها جمع تكسير. هاي زيدوا اللي عنده إشكالية يقول هذا. هاي ما قلنا احنا يرجع العامل عليه حكم على المفرد المذكر السالم والمؤنث السالم نحكم على المفرد رجالات جمعها رجل كل مذكر. واضح هاي ترى تو نبو نبدله الاعراب. انت محمد حضرت الجمعه ما حضرتش الجمعه ما نسوش على الاعراب انا ما حضرتش الجمعه لا تهرب ها حضرت الجمعه اتكل على الله. هاي قام زيد يلا اي نشط روحه قام فعل الماضي مبني على الفتح لمحل الاعراب الضم الظاهر على اخره تو اللي عليه صار طول كان هو ما حضرش يبدي يعرف كان حضر يقول اللي بعده يا ضعف قام زيد اللي صار ايه يلا حضرت اي يلا يا انت حضرت جمعة يلا قام زيد قام زيد عندك المتن ولا ما عندك اعرف اعرف قام زيد نشط روحك نشط نعطوك شاهي قام فعل الماضي يبنى الفتح المحل والإعراب زي اللي تو انت فيه كم حصة حضرت معنا اليوم كم حصة حضرت ثلاث حصص بس لا عكس ممكن خمسة ستة أقول قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل الإعراب ليش تروحه يلا عودة عودة قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل الإعراب قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل الإعراب قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل الإعراب ها قول أي زيد خير خايف منه انت مش حياتك وراه قول ها فاعل مرفوع الفعل وعلامة رفعه الضمه الظاهر الاخري بالفعل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمه الظاهر الاخري انت كانك ما عرفت قبل بكل ما حضرت معنى اعراب خالص يا اخي كيف كيف قالها بنفسك ايش قبل روحك لو خلاص تو نقضي عمر الباب هذا ما عادش نرجع للاعراب بعدين نقول لك اعرب تقعد هيك نسيبك عادي اللي بعدك الاعراب كله في الباب هذا اللي بيعرف يعرف يعني هنا هنا قبل أن نخرج من هذا الباب يلا زيد فاعل مرفوع بالفعل ورد رفع ضم الظهر الأخري شي فيها العسكري يقولوا اللي علم لا درى ها فاعل مرفوع بالفعل ورد رفع ضم الظهر الأخري هيا محمد شنو أنت حضرت ما حضرت حضرت يلا عبد الحميد يقوم زيد يقوم زيد نعم اشوفته وانت هم يعربوا وانت تكتب مش حتستفيد شيء هم يعربوا وانت تكتب هذا ليش انت ما تعلمت الاعراب انتبه للي يعرب انتبه اعرب معاه يقوم فعل مضارع مرفوع الجر على نصب الجزم على رفع الضم الضارع الاخير اي لا اللي بعده معك المثل انت ولا اللي بعده ها يلا قام زيد ويقوم زيد وقام الزيداني الزيداني. ها. الزيداني فعل مفتوح. وعلى فعل مفتوح بالفعل. وعلى مفتوح بالفعل. لأنه مسلم. إيه والنون؟ ما نتبهاش؟ ها؟ النون عوض عن تنفيذ المفتوح لأنك عرفت الألف أنت. وتركت النون. هاي. يقوم الزيداني. يلا يقوم الزيداني. الزيدان والنون عوض عن تنفيذ المفرد. يلا يا جماعة في الاسم المفرد. كويس يلا محمد. هاي اللي بعد الله ما يجرني في مصيبتي أبدلني خير منه. هاي اللي بعد ولك الشكر بالضبط. معلش هي فجأة قرعة الضيف فاجتكم ها؟ هل تعرف الإنسان أي شيء فاجأ ولا؟ شفت الضيف مصري يأتي عليك قرعة الضيف ترتبك لحظوا أنت مسير لما ينقطع الضيف يبقى إمام إمام يقرأ في الصلاة الجهرية ينقطع الضيف حتى هو يوقف. هاي اللي بعد نعم علي حسك شوي قامت هند قامت هند يلا قامت قامت مبني على الفتح يهديك الله يا صلاح دخل ناصب على الفعل المضارع على الفعل الماضي ده لم قام ايوه لا محل له اعراب والتاء لا ما هي ضمير تاء تنين ساكن خيرك يا صلاح تفرص تكون احسن من هكي هيا يا اسامه تقوم هند تقوم هند ها هيا شط وجه الضي هون شط هاي على اخر كويس هاي اسمعي والله حضرت اللي حضر الجمعه ما عادش يتعب روح ما عادش يعرف روح خلي باش نتموه الاخرين هاي يا محمد قامت الهنداني اقرا حتى كويس انت قامت الهنداني قامت الهنداني ها قامت فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون معناه تقول قامت معناه فعل ماضي مبني على السكون قامت معناه فعل ماضي مبني على الكسر قامت فعل ماضي ايوه قامت فعل ماضي مبني على يلا كمل الفعل الماضي مبني على فتح محل اعراب انت مدرس قران راهو ها ايش هي اللي بعد هي هنداني نعم قامت التاء ايه وحركت التقاء الساكنين خيرك يا صادق كينك اول يوم تجي انت تتعب من الزاويه مش حرام عليك يا رجل تعب الزاوية كل هذه على هذه ها هي يلا فاعل مرفوع الفعل وعلى رفع الضم الظاهر آخره هيك الفاعل مرفوع هو شو بدي لما الفاعل إيه بقى يعرفها يلا قول لنا فاعل مرفوع ب الألف يعني متنة والنون خير يا صادق ها شفت كم عربنا عربته وانت ما كنتش تنتبه لهم غريب هذه كيف انت مراول تستفيد من صاحبك من زميلك انت مفروض حتى لو اول مره تحضر زي كنت يا صادق موصلوا فيك من هنا لغادي تعلمت الاعراب اتفضل والنون عوره التنوين في الاسم مفرد هيا هاي اللي بعد يلا يلا حاضر هاي حضرتك من جمعه انت يلا يا عم تقوم الهنداني تقوم الهنداني هيك ولا يلا لاحظتوا انتم في نقطه اخرى ممكن حتى ما انتبهناش احنا تاء التانيث لاحظتوا تاتي في اول مضارع وفي اخر الماضي في اول مضارع وفي اخر الماضي قامت وتقوم يلا نعم نفس الشيء نعم نفس الشيء يلا تقوم فعل مضارع مرفوع جرد عن ناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهر على آخره الهندان فاعل الهنداني فاعل مرفوع بالألف لأنه متنى والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد باهي كويس ضميت النون أنت الهندان هيا يا علي حضرت أنت حضرت يلا حضرت يلا هيا ميدان قامت الهندات قامت الهندات قامت الهندات هاي يلا قامت على الماضي مبني على الفتحه محل لام نعم ها تاء تانيس ساكن اها الهندات فاعل مرفوع مثنى مرفوع بالالف الهندات الهندات هو جمع مذكر جمع كثير لا جمع سالم هند وهند هندات جمال سالم مفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره شكي ولا الهندات فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره توا كم واحد أنتم اللي في العرب تبعوا عناية بروحكم كم واحد توا هذا واحد والجنادي لا تبوا اهتمام أنتم راهوا اللي مازلت ضعاف في العرب لا تبوا اهتمام ضروري تهتموا ضروري وإلا حتتعبوا في مجال هيا غادي حضرت انت يوم الجمعة عرفت لا هيا انت جديد كأنك أول يوم بكره باي جيت في درس السهلة باي جيت قبل يومين كان جيت في المنصوبات في النواصب ولا في الجواز مالك حربك بدل يوم المراجعة ها يوم المراجعة حتى بين مول بشكل نعم لا هو لأني فكرتي مشك أنا فكرتي أن السطر هدوة يقعد ديكم انتم معروفين اللي يجلسون معروفين هم اللي يعلموا الاخرين حيكونوا ما عادش يحتاجوا اعراب واجد انتم اللي بتعلموا كلكم هيك ندير فيها قبراني السطر هذا يكون لكم انتم فهمت كيف ولا مش لا ما عادش يجلس فيه حد خلوه لكم معروفين اللي يجلسون معروفين فهمت كيف ولا هذه ندير فيها الفكره قبراني نعم ايه وحتى هو حتى هذا فكره طيبه حتى هو مرهون راه في انسان يبذل شويه مجهود مجهود بس لو كنت تاخذ انت ليله تاخذ حتى جمله واحده بس قام زيد روح الحوش قام فعل ماضي مبني على الفتح محل الامراء زيد فاعل مرفوع الفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره اخره قام فعل ماضي مبني على الفتح محل الامراء زيد فاعل مرفوع الفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره اخره خليك نني غلبك النوم بس هذه لو انتم البقلاني سامعين بقصته ولا لا ها البقلاني هذا طبعا كان في الاصل صناع اقفال صناع اقفال يصنع في الاقفال المهم صناع قفل صغير مره وقال هذا للتحدي ان كان فيه من صنع اصغر منا حنترك صناع في الاقفال هذه يا شاء الله ان في واحد يصنع لنا قفل اصغر من ذلك القفل فترك صناع في الاقفال ما عادش عنده يمشي قاعد تلاقى هو واحد من اصحابه كده مالك يعني حالك ساءت بعد ما تركت الصناعه وكذا، قال له والله انا رجل ابحث عن الشهره، لا اريد الا شيء فيه شهره، نبي الشهره، نبي الشهره بالاقطار ما حصلتهاش. قال له عليك بالاسانيد، احفظ الاسانيد هذه هي الشهره. قال له ولكن حفظي بطيء. قال له مصيبه. قال له بين ندلك على الشيخ، نعت الشيخ، قال له امشي لفلان، الشيخ فلان تعيني. زين البقلاني دخل على ذلك الشيخ، ذلك الشيخ كان عنده في ذلك اليوم كتاب يريد اختصاره، بدأ في العنوان كاتب هذا كتاب اختصرته. دخل البقلاني جلس عند الشيخ، قال للشيخ والله إني أبحث عن الشهرة، وقالوا لي إن الشهرة بالأسانيد، وقالوا لي إنك أنت ممكن تعيني. قال لا أتحفظ؟ قال لا والله يحفظي بطيء. قال الله الأسانيد معتمد على الشهرة. قال والله إني أحفظي بطيء. قال ترى اقرأ هذه العبارة، قرأ هذا كتاب اختصرته. قال لي عدي روح وتعال، كانك جيت غلوة حفظها باهي، وكانك ما حفظتهاش ما صارش. روح البقلاني مسكين طول الليل لم ينام تلك الليل، هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، ما لقيتش بكم. أذن الفجر، خرج لصلاة الفجر، صلى الفجر، راجع في الطريق دورها ما لقاش. عاشق شيء. شو سبحان الله، يزيد راجع للبيت التقى مع جارته، جارته قالت له مالك يا ابو محمد البارح ما خليتش تنام بكره طول الليل، كيف خير ما خليتش تنام؟ قال ماذا اقول يا شيخ؟ قالت له تقول هذا كتاب اختصرت الحمد. لكن شوف رغم هذا جاهد وصار من اهل الاسانيد، طبعا هو رغم انه طبعا هو عنده اشعريات يعني كثيره، لكن انشهر من اهل الاسناد في السنوات الاخيره، اي اصولي طبعا من اهل الاسناد وتعلم يعني، لكن طبعا هو عنده اشعريات كثيره. الشاهد يعني بالحفظ الانسان يمرن نفسه لو هيك، وهذا بالفعل راه الاعراب بالذات، الاعراب بالذات لا ياتي الا بالميران، بالميران نعم، تمرن تمرن على الاعراب تصير معرب. هاي وين في من وصلنا هاي؟ يلا يلا بسرعة شوي يا أحمد. تقوم الهندات، تقوم الهندات، تقوم الهندات. ها تقوم كان مضارع منصوب، كان مضارع مفعول بالجرد على ناصب المجد وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، هندات فاعل مفعول بالفعل علامة رفع الضم الظاهر على آخره. قامت الهنود، الهنود شو مفردها؟ هند. أيوة مش هندي، الهنود مفردها هندي. خير جدا في الأول خالفتني بعد ما وافقتني. الهنود مفردها هند. أيوة ما هي بلهجتنا احنا، تسمع فيهم انت مش يقولوا لهجتنا احنا نجمع فيها. يلا يلا هند. كويس. لا نعم هنود. هي نعم بعد لهجة عمية، هذه لهجة عمية وهنا فصحى. نعم نعم لا هو نقطة طبعا المصنف رحمه الله عليه يقصد بها جمع هند، جمع هند يعني هند تجمع لحظة، هند تجمع على ثلاثة ولا ها جابكم الثلاثة، جمع مؤنث سالم وجمع تكسير ها لا اثنين اثنين بس اثنين، جمع مؤنث سالم وجمع تكسير، تجمع على تكسير وجمع مؤنث سالم. نعم هاي زيد انت هاي نجربوك. يلا تقوم الهنود، تقوم الهنود. يلا تقوم ايوه اريد تزوج في خلال نص ساعه تحسنت لانك اهتميت لكنت انت لا تكون من الاوائل. خذ ليله كامله بدل نص. ها ها اي ليله تخرج منها من عقده، ليله تخلص منها من عقده ولا لا؟ ليله وتخلص من عقده الاعراب دي كلها. السور ان شاء الله بنرجعون تو بعد ما ان شاء الله بعد ندرس باب المبتدا والخبر نرجع للسور، بده نعرفه نعرفه في السور بعد ان شاء الله. هو مازالت المعضله عندك في المبتدا والخبر، بس لما ناخذ المبتدا والخبر ما عادش في اشكاليات في الاعراب، لان المنصوبات ما فيها اشكاليات بالنسبه للاعراب سهله. ناخذ المبتدا والخبر ونسير وبعدين نبدا ان شاء الله من الناس و... لا بده من الناس نرجع مره اخرى من الناس ونعلو باذن الله ان شاء الله. هاي ملي ملي ملي مزال. من اللي بيجرب روح اللي ما حضرش يعني الجمعة. هيا صلاة. ها باي بعد أنت يا بلود. هاي يلا صلاة. قام أخوك. قام أخوك. ها كلها يا صلاح أخوك كلمة واحدة يبقى كيف تعرف مش بيقول أخو أخو فاعل مرفوع بالفعل ولا مترفعي الواو هاي وهو مضاف والكاف مضاف لي الكاف هنا قلنا إيش مضاف لي كاف فصل إيش بيقول ضمير مبني على الفتح مع الجر هاي ضمير مبني على الفتح مع الجر مضاف لي يلا نير على الفتح مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه مبني على الفتح مع الجر مضاف اليه يلا يا ملود قام ايش غلام ولا لا يقوم اخوك يقوم فعل مضارع اي اخوك فاعل مرفوع بالفعل وعلم ترفع الالف اخوك علم ترفع الضم الواو لانه من الاسماء الخمسه مبني على الفتح مجرور مضاف اليه ما عرفتش انت قبل كانك اول مره تعلم لا بد تعلم بنفسك اعلم بروحك ما تخافوش من الاعراب ليش هو النحو راه هذا النحو النحو ايش قلت لكم انا ها اعراب وامثله من تمكن من الاعراب وتمكن في الامثله صار نحوي ما عادش يخاف وهذه معضله المدرسين في النحو تلقاه اصعب عند حاجه ياتي بمثال نعم يجدد تجدا اللي يعطيه مثال يعتبر كانه انقله من غريق والاعراب انت درب على نفسك تو اعرب ومثل اعرب ومثل حتى تطلع من العقده تخلص منها ها نعم اذا ارتقاه الذي لا يفهمه لكن اذا ارتقاه الذي يفهمه يجد سهل ها الشيخ مقبل نحو سهل وبصير وسلم اي والله سهل نحو مش صعب ابدا النحو سهل جدا هو بالنسبه لبلادنا نقول لكم طبعا الحقيقه اللي خلى الطلبه كرهوا النحو هو المدرسين في بلدنا ما فيش رغم يعد على اقل من الاصابع على اصابع على اقل من اصابع اللي هم مدرسين هو اسمه مدرس ولكنه هو يحتاج الى من يدرسه وهم اللي كرهوا الطلبه فيه وخلوا الطلبه ضعاف في النحو هم المدرسين حقا يعني. فيش مدرس نحو بمعنى كلمة مدرس النحو قليلين جدا لا لا إذا كانوا الكورونيا هذا المنهج على المدرس يا عبد يا عبد الحميد ما فيش نعم هو لما يكون مدرس يعني متمكن في ماده هو يصلح المنهج تصلح المنهج تصلحه لكن لما أنت يكون مدرس نفسه ضعيف مش فايدة فايدة مرة أذكر أني كان عندي ابن درس فيه مدرسة هي في صف رابع أو أنهم يجيبونهم في صف رابع نحو مبدأ هيك فعل وفاعل مثل وخبر نذكر في المثل وخبر جايبين مثل وخبر صف رابع والسهلات لكن شنو يجيبونهم الخبر جار ومجرور تو هو تبتلة في المثل وخبر في صف رابع وجايب له جار ومجرور لو نذكر ولدي كتابة حولت الجار ومجرور كتابة لمجموعة جمل بدون موسى خبر مثلا الباب مفتوح الكتاب مفيد القلم جميل الأشياء هذه السهلة المدرسة خطف عليه قلت لا حولنا دين خلي الأمثلة تحت الكتاب قلت لها يعني غدوة شيء أقولها في المدرسة الطالب التلميذ في المدرسة وحلم قلت لها قولها عربها لنا في المدرسة التلميذ في المدرسة قول في المدرسة قولها عربها يقول يعربوها خلي أتعلمكم عرابها قلنا نبون تعلموا عرابها بنسبة روحين تعلموا هنا اليوم قولوا قولها قولها قولها ما نروحوش نروحوش نروح نتعلم عراف هذه شفت ان المدرس يعقد الامور هو بدل ما تستفيد انت تسلك هذا المسلك اسهل الطلاب سهلهم مش ضروري ترتبط المنهج انت وخاصه راهو في تعليم نحن فيما عدا الشهادات لان الامتحان داخلي هو تقدر انت المنهج تسهل على الطلبه ويفهموا وهم سبحان الله الطلبه راهو لما تسهل عليهم انت يفهموا يعطينهم ويفهموا اللي في الكتاب ولما تتمسك باللي في الكتاب لا يفهم اللي في الكتاب شيء يبقى ماشيين وخلاص فعلا هو تو طالب ياخذ في المثل والخبر في اول مره وجبنا التلميذ في المدرسه الجار والمجرور في محل رفع انت بيدرك هذه صعبه هذه مشكله هذه مشكله المدرسين والله مرة حتى واحدة أخرى تكلمت درس أخرى عندهم دق الجرس قالت لهم لا هذه صلحوها غلط دق ديروها دق الجرس قالت لهم الجرس ما يدقش كتبت لفوق هني قلت لها مات الرجل قلت لها كيف نديروا لهم يقول له مات الرجل كيف نصلحوها هذه تواني مش مصيبة هذه مصيبة بالفعل رأي تصور أنت الطالب اللي بيطلع من تحت المدرس هذا كيف يكون كيف إيش وضعه كيف يكون الطالب يتابش لا يلام إيه لا يلام الطالب عشان كذا هذا السبب أي نعم فهم إيه هذا هو مدرس ضعيف يطلع واحد ضعيف يمشي ضعيف تمشي تسلسل تبغى الضعف كله خلاص إلا توا أن يأتوا جيل من الطلاب يهتموا بأنفسهم رأوا هذا الإصلاح رأوا إصلاح أن الطلاب يهتموا بأنفسهم هم حتى طبعا ضعف للطلاب حتى نقول لكم فيها حتى ما قلت لكم ضعف الطلاب يخلي المدرسين يطمئن لكن لو لم يبقى محرج أمام الطلبة ها غصب عنه يدير حل لنفسه غصب عنه هيوصل يدير حل لنفسه لكن هو لاقي طلبة سهل شو المشكلة اللي يقولهم ماشي وخلاص ما يمشي يمشي عادي حال يمشي حاله وخلاص لكن يجب الطالب أن يهتم بنفسه اللي قرأنا زمان شيخ يقول الله يلزم الصفحة اللي من وراء ما ندري على شيء فيها هو يجرح سبحان الله يقول اللي من وراء ما ندري على شيء فيها أن الله ولي رجع إيه زمان أذكر لما كنت في الثانوية يجوا طلبة يشكوا المدرسين من ضمنها مرة مدرس قالوا لي عندنا درس طلبة في فصل كويسي لكن ما هو شديد بيطلع من مشكلة معينة يحصل فيها ما عارف يطلع فيها من إعراب ولا شيء نوضع واحد من الكويسين نوضع بيها هم طبعا عرفوه أنا من فترة عرفوا الطلبة الكويسين بدون يعرفوا غلط تصور الثاني يعني الطالب غلط يكتب الإعراب على الصبورة ويمشي الأمور تمام ينود الثاني الكويس ثاني راه هم زوج بس ينود الكويس ثاني يقول يا استاذ مش راو الإعراب محمود خطأ مش مزبوط كيف الإعراب الصح من قال لا لا لا ايوا ريت راو اللي نختبر فيكم هذا حاول هذا امسحوا هذا وخذوا كلام احمد شو وصل لهذه الدرجة فاهم هذه مصايب راه لكن ان شاء الله توه ربي يعين البلاد او بكم انتم ان شاء الله توه اي بالذات راه والله توه انتم اللي في مراكز التحفيظ عليكم مسؤوليه كبيره لان اللي يقروا عندكم يقروا في المدارس ولا اللي يقروا عندكم في مراكز التحفيظ هم نفسهم طلبه المدارس اصلحوهم اصلحوهم وتاكدوا راهم هم حيصلحوا حتى الطلبه يصلحوا بعضهم راه ما تقولوش لا والله الطلبه يصلحوا بعضهم راه توافقوني فيها ولا الطلبه يصلحوا بعضهم جدا راه غير اصلحوا انتم حتى مجموعة اللي عندكم هذه في مراكز التحفيظ حيصلحوهم كثير في المدارس اي نعم إيه. لكن تحتاج الى مجهود منكم انتم اول شيء تبنوا انفسكم انتم اولا ثم ما عادش تهتموا بالاشياء الاخرى لابد الانسان راه يهمل العقبات هذه وكذا يتجاوزها كله ويترفع عنها اي عقبه ما تنظر اليها راه اذا كان نظرت للعقبات تبقى جالس في مكانك لا تتحرك ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينك اظن الوقت لك اول نعم المن اي هنا كان هذا الفصل هذا اللي كان هذا هذا كم شهد من سنوات دورات اللي كان يجوا من غيران ومش عارف وين وكذا كنا في دورات كثيره والله تو طبعا السن تقدمت والصحه تي معش تسمح كذا تو عليكم انتم ها ايش ان شاء الله يسر الله ان شاء الله يسر الله ان شاء الله ان شاء الله تو عليكم انتم انتم ما راحين يساعدوكم انتم انتم ابن المجهود بدات لي في مراكز التحفيظ والله يا جماعه عليهم عبء كبير تحاول الصراحه